ഓണം. لا تعرف تنزل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا اليومي في شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، هناك مسألة قد يشتكي منها بعض المأمومين، وهي مسألة الإطالة في الصلاة، مسألة إطالة بعض الأئمة في الصلاة، في صلاة الجماعة. فما هو حد هذه الإطالة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا كان أو أتى بناضحين، بناضحين، الناضح هي الإبل التي تسقي الماء، ف ترك ناضحيه خارج المسجد ودخل فصلى خلف معاذ رضي الله عنه، فوجد فأن معاذ بهم بصورة البقرة أو النساء، فخرج الرجل من الصلاة وأتم الصلاة وحده، فكأن معاذ رضي الله عنه تناول من هذا الرجل، يعني تكلم فيه، فلما بلغه ذلك ذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه معاذ، فقال له، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية قال له: أفاتن أنت يا معاذ؟ ثلاثة مرار. ثم قال له: إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. وفي رواية فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورتين من أوسط المفصل. فالمفصل أو سور المفصل هي على الراجح تبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذه تسمى إيه؟ بسور المفصل، لكثرة ما يفصل بين السور من البسملة ولكثرة الفواصل بين الآيات. الشاهد يعني أن هذا الحديث فيه أن معاذ صلى بالبقرة، فهذه هي الإطالة، هذه الإطالة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل إعطاء كل ركن حقه يعد من الإطالة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، رأى أعرابيا يصلي لا يقيم صلبه، يعني لا يقيم ظهره في القيام ولا في الركوع ولا يعطي كل ركن حقه، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما عاد إلى الصلاة مرة أخرى وأيضا أسرع في الصلاة ولم يعطي الأركان حقها، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا حتى المرة الثالثة. فجاءه آخر مرة وقال له يعني والله يا رسول الله ما أحسن إلا هذا، تعلمني. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني كما جاء هذا في البخاري ومسلم، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، أي في الرفع من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، يعني في الجلسة ما بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا الحديث على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ومن يعطي كل ركن حقه من يطمئن في الركوع وفي القيام وفي السجود لا يعد هذا من الإطالة، فإن الناس تعودوا للأسف على أنه من قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سنة، ثم يسجد مباشرة ولا يطمئن في القيام من الركوع، وهذا خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتخفيف الصلاة هو الذي كان يطيل القيام في القيام من الركوع، فكما أخرج البخاري ومسلم، وهذه رواية مسلم، الحديث ثابت رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أنس إني لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ثابت فكان أنس يفعل شيئا لا أراكم، أو يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، يعني كان إذا رفع رأسه من الركوع ظل قائما في القيام لو بعد الركوع حتى يقول القائل أنه نسي، نسي أنه يجب عليه أن يسجد من طول قيامه، وهو يقول إيه إني لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رفع من السجود جلس أو مكث في الجلسة ما بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. هذا قولي هذا فعل أنس يفعله استناما بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن الذين يريدون أن يقوم الإمام من الركوع ثم يسجد مباشرة بعد بضع لحظات ويعتبرون أن هذا هو التخفيف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد فهموا فهما خاطئا، لم يكن هذا التخفيف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن التخفيف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يطيل في القراءة، فلا يقرأ مثلا بسورة البقرة، ولا يقرأ بسورة النساء، يعني ولا يقرأ بليل المطولات، ولكن كما أمر صلى الله عليه وسلم يقرأ به بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج إلى آخر صور المفصل. وكما جاء في حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي وائل أن رجلا أتى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة يعني قرأ سور المفصل التي تبدأ من قاف على الراجع إلى آخر القرآن قرأه كله في ليلة واحدة في ركعة. فقال عبد الله بن مسعود أهذا كهذ الشعر؟ يعني قرأت هذه الصور هذا يعني هكذا دون أن تتدبر في قراءة الآيات؟ ثم قال ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرن بينهن في كل ركعة. فقال فذكر 20 صورة من المفصل صورتين في كل ركعة. وفي خارج البخاري ومسلم جاء ذكر هذه الصور في رواية الإمام أحمد في مسنده وكذلك الطحاوي أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة وكان أحيانا يقرأ بسورة اقتربت الساعة سورة القمر مع سورة الحاقة هذه في ركعة وهذه في ركعة. وكان يقرأ بالطور والذاريات أحيانا أو بسورة الواقعة إذا وقعت الواقعة وسورة نون والقلم وما يسطرون وأحيانا يقرأ بسورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع ويقرأ في ركعة ثانية النازعات يعني إلى آخر الصور التي جاءت في هذه الرواية التي يعني ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصور كما ترون هي يعني على مذهب على فهم بعض الناس تعد من الإطالة. إذا قرأ إمام بسورة النجم مثلا أو سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وأكملها كلها في ركعة هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من الإطالة بل هو من التخفيف. ولكن على مذهب الناس في هذا الزمان للأسف الذي ضاع فيه السنة بينهم بسبب بعدهم عن العلم النافع يظنون أن هذا من الإطالة ويستنكرون على الإمام إذا قرأ بمثل هذه الصور ويعتبرون أنه كده بهذه الطريقة أطال في الصلاة وأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت يعني في الوقت نفسه يغضون الطرف عن أحاديث أخرى مثل هذه الأحاديث التي فيها بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أخرى حرم فيها صلى الله عليه وسلم الإسراع في الصلاة. نعم. يعني ومن هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله نعم أنه قال أبو هريرة رضي الله عنه اغلق الباب قال أبو هريرة نهاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقر أو أن أنقر في صلاتي نقر الديك. يعني تعرفون كيف ينقر الديك؟ ها؟ تعرفون نقر الديك؟ الديك إذا نقر يأكل الطعام إيش يفعل؟ ينقر هكذا. يعني وهكذا يعني بعض المصلين يريدون من الإمام أن ينقر نقر الديك ويعتبرون أن هذا هو التخفيف. إذا لم ينقر بهم نقر الديك عتبوا عليه. ونحن ما ينبغي لنا أن نسير خلف أهواء الناس، بل الواجب علينا أن نعلمهم وأن نصبر عليهم، كما أمر صلى الله عليه وسلم مالك بن الخويرث لما قال له هو ومجموعة الشباب الذين كانوا معه، قال لهم اذهبوا إلى قومكم فمروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فأمرهم أن يعلموا قومهم الصلاة الصحيحة، وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما بينا هنا أن أنس رضي الله عنه ماذا قال أو ماذا صنع لما قام من اليمين الركوع؟ أطال القيام بعد الركوع، ونحن تعودنا أننا لا نطيل هذا القيام، فنحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعه ولا سجوده. يعني إذا ركع يعني يظن أنه الواجب عليه أن يأتي مثلا بالثلاث تسبيحات فقط ثم يقوم مباشرة دون أن يطمئن في الركوع. السلام عليكم. شيخ الله يبارك فيك. الحمد لله متى تأتون إن شاء الله؟ ومن الآن أصل طيب نحن تصلنا الآن في درس إن شاء الله. إن شاء الله يعني انتظركم على صلاة العشاء إن شاء الله. طيب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. فكان نعم صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول إن الذي لا يتم الركوع والسجود كأنه سرق من صلاته. نعم. وهذا هو السارق الحقيقي الذي لا يتم الركوع والسجود. وكان نعم صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ينقر في صلاته كما ينقر الغراب في الدم، أو كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، أو مثل الذي لا يتم ركوعه وينكر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. يعني لو أن رجلا جائع فأكل تمر أو تمرتين، هل تسدان أو هل تسد هذه التمر جوعه؟ لا، كأنه ما صنع شيئا، أكل تمر وهو جائع، ما تفعل معه التمر شيئا. وكذلك الذي ينكر في صلاته أو لا يتم الركوع والسجود مثل هذا الجائع، لا ينفع هذا الركوع ولا هذا السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع ولا في القيام ولا في السجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع أو في السجود، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. يعني فهذه الأحاديث بارك الله فيكم ونحوها من الأحاديث تبين لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر بقوله: صلوا كما رأيتمون أصلي، وفي الجانب الآخر قال كما في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من وراءه الكبيرة والصقيمة وذا الحاجة. وكذلك كما يعني قال أنس: كان صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة ويكملها، يعني بوب البخاري في كتاب الصلاة في كتاب الأذان قال: باب إيجاد الصلاة وإكمالها. ثم ذكر حديث أنس. فقال: كان صلى الله عليه وسلم كان يوجز الصلاة ويكملها، وكما جاء في رواية أخرى أيضا في البخاري وأخرجها مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما صليت، أنس كان يقول: ما صليت خلف إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعني يتم الصلاة وفي الوقت نفسه كان يخففها، فالتخفيف لا يعارض الإكمال والإتمام. فإذا وكان نعم، وكذلك كان أنس يقول: وكان يسمع يعني بكاء الصبي فيخفف الصلاة يعني شفقة عليه على أمه. فلا تعارض بين إكمال الصلاة وبين بين التخفيف. فمن أراد أن يحقق التخفيف في الصلاة فعليه أن يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من يعني يريد من الإمام أن ينقر الصلاة وأن لا يقيم صلبه في الركوع وفي القيام وفي السجود، فإنه بهذا يأمر الإمام بما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى يعني غدا نخطب الجمعة في هذا المسجد، وبعد الصلاة يكون هناك درس إن شاء الله قد نبين فيه شيئا من هذه المخالفات التي يقع فيها الناس في الصلاة، وكذلك هناك درس إن شاء الله كما هو مبين في الورقة المعلقة يوم السبت بعد صلاة المغرب أيضا، نشرح فيه كتاب عمدة الأحكام في بيان ما اتفق عليه البخاري ومسلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنبين فيه أحكام العبادات وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعبد ربه العبادة الصحيحة. وكذلك درس البخاري إن شاء الله مستمر في كل يوم إما بعد المغرب أو بعد الفجر حسبما ييسر الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.